السلام عليكم. في كثير من القصص اتكلم عن شخص يخطب بنت عمه ويقعد سنين وهو وياها على علاقة، وان الناس كلها تعرف ان فلان هذا لفلانة وفلانة لفلان، وبالنهاية يغدر. والله يا جماعة هالقصص هذه على كثر ما أسمعها أستغرب، يعني حتى لو ولد عمها ليش تعطيه وتخليه يقعد سنة سنتين ثلاث أربع على أمل أنه يأخذها؟ ممكن هذا بكرة ترى انتبه يسافر يروح يشوف هالشجر، يروح يشوف هالأشكال الجديدة، يعني يغير رايه. شلون وبعدين وبنتك هذه اللي 24 ساعة معاها على بنا هذه زوجة المستقبل؟ هالقصة هذه حصلت في مصر، لكن كانت نهايتها كارثية. في شاب اسمه سعيد وعنده بنت عم اسمها صفية. أبو سعيد وأبو صفية متفقين وأهم صغار عيالهم أن سعيد لصفية وصفية لسعيد، وفعلا الأولاد ارتبطوا ببعض ولما كبروا اخطبوهم البعض، وكان سعيد يعامل صفية على أنها زوجته، يعني مطيح معاها الميانة و24 ساعة معاها طلعات وجيات، وهذه بنت عمه وخطيبته وزوجة المستقبل وهم قارين الفاتحة بينهم. وتمر سنين لين تخرج سعيد من دراسته وأخذ ليسانس حقوق، وتخرجت صفية من كلية التجارة. سعيد جاله عرض عمل في أحد الدول الخليجية فسافر علشان يكون نفسه ويرجع يتزوج وكذا ويرتب أمور حياته، وفعلا سافر. لكن سعيد الظاهر أن ظروف العمل يعني ما خلته يرجع، قعد أول سنة ثاني سنة، لكن بينه وبين صفية اتصالات. بعد فترة بدأت هالاتصالات هذه تقل وبدأ اهتمامه في صفية يقل، لأن في أحد الدول الخليجية اللي يعمل فيها تعرف على معلمة كذلك من الجنسية المصرية وأعجب فيها وفكر يعني واتفق معها على الزواج. لكن الحين شلون يفاتح صفية اللي طول عمرها وهي مرتبطة فيه والعالم وأهل القرية كلهم يعرفون إن هالشخصين البعض؟ قال خليها للزمن. لكن شنو؟ قام يقل اتصالاته عن صفية، وقال يمكن صفية بعد يعني تزهق مني وتفركش العلاقة اللي بيننا. لكن صفية سعيد بالنسبة لها هذا هو المستقبل، هو حياته، خلاص هذا ولد عمها وحبيبها وعلاقتهم من زمان، خلاص انتهى الموضوع، قاعدة تبني أحلامها أصلا. وأبو سعيد وأبو صفية أصلا مبسوطين على الموضوع، حتى أشقاء صفية الثلاثة ما كانوا معترضين أبدا على علاقة سعيد بصفية. سعيد شاف الموضوع صعب انه يفاتحها، قال خليه بعدين لحد ما ارتب موضوع زواجي من المعلمة البنت اللي تعرف عليها. مالكم بالطويلة، راحت الايام وجت الايام ويتوفى ابو سعيد في مصر، لدرجة انه حتى سعيد من كثر شغله قال انا ما اقدر حتى انزل اعزي ابوي، عنده ظروف يعني ظروف العمل وشغال في مكتب للمحاماة وكذا. توفى أبوه الله يرحمه، وعز هلا وهلا عزوه بالتليفون وكذا. بعد ما توفى أبو سعيد حس سعيد أن هذه أفضل فرصة أنه يفركش العلاقة بينه وبين صفية، فأرسل كتاب أو رسالة إلى عمه أبو صفية، قال له يا عمي يعني انت عارف ابويا ادك عمره الله يرحمه، وهو اللي كان يعني الله يرحمه كان يعني مصمم اني انا اخذ صفية، لكن صفية دي انا بعتبرها زي اختي، انا ما اقدرش ارتبط في بنت يعني انا حاسس ان اللي بينا مش علاقة حب، اللي بينا علاقة اخوية. وما دام ابويا توفى انا عاوزك تحررني من العهد اللي بينا وسامحني يا عمي. العم طبعا انصدم وفكر في الموضوع، قال ليش ابلغ بنتي صفية يمكن تموت من الحزن يعني، وعيالي هذول بعد هم يعني يدورون الشر ما راح يسكتون، ممكن اسبب في مشاكل، وهذا ولد اخوي يعني لا هو موجود هني علشان الومه وافهم منه الموضوع، وابوه الله يرحمه يعني اكلم منه. فقال خليني اجل الموضوع لين ينزل سعيد للبلد، وفعلا اسنحت ظروفه انه ينزل على مصر، ولقاها فرصة كذلك انه يتقدم حق اهل البنت المعلمة اللي يتعرف عليها في الدول الخليجية، لان عندها اجازة كذلك من المدرسة. ونزل فعلا، لما نزل راح لعمه، الحمد لله على السلامة يا سعيد واخبارك وطيب ان شاء الله. يا سعيد انا ترى ما بلغت احد في موضوع انك مش عاوز يعني تتزوج صفية وانك عاوز تفركش. قال له بص يا عمي بقول لك حاجة، انا جاي اصلا مصر علشان اتجوز واحدة انا بحبها وعاوز اتجوزها، وصفية ده موضوع خلاص انتهى بالنسبة لي، فارجوك يا عمي. قال له خلاص خلاص ماشي. مش عمه زعلان، لكن عمه محتار شلون يفاتح صفية في الموضوع. صفية متلهفة ناطرة سعيد يزورها، يجيب لها هدايا من الدولة اللي كان عايش فيها، يعني كانت ناطرة شيء يعني. أثناء الكلام هذا ويجي أخو صفية الصغير هذا هم طلب شر، ويدخل البيت، أبويا أبويا سمعت بالموضوع يا أبويا. قال له شنو إيه اللي حصل؟ قال له سعيد رايح متقدم حق بنت من أهل القرية الفلانية، ودي البنت بيعرفها من الدولة اللي كان بيشتغل فيها. طبعا الأبو يدري بس ما يبي الموضوع يعني ينكشف. سمعت بالسالفة منه صفية. صفية ركبت ما أدري ركبت حصان ركبت سيارة، المهم طارت حق منه حق سعيد بيتها، وتدخل على سعيد. سعيد انت هنا؟ سعيد منزل راسه مستحي. اهلا يا صفية، ازيك اخبارك ايه وازي الحاجة؟ قولي يا سعيد الكلام اللي انا سمعته صحيح؟ انت صحيح مش عاوز تتجوزني؟ انت صحيح بتحبي واحدة تانية؟ قال لي يا صفية وهي آخرة الحب. قالت له يا سعيد الحب ملهوش آخر. قال لها أنا آسف قلبي مش ملكي، قلبي أخذته معلمة أنا شفتها في البلاد اللي كنت عايش فيها، وإحنا اتفقنا على الجواز، وأنت تستحقي شخص أحسن مني. طبعا هذه الكلمة كل نصاب يستخدمها، أنت تستحقين واحد أحسن مني، تصريفة مو طبيعية. المهم انصدمت، قالت له بتقول إيه؟ عشمتيني بالحلق، خرمت أنا وداني، لا شفت أنا الحلق ولا سلمت على وداني. والله اللهم لا شماتة والله. قلت له شلون؟ انا خلاص الاهل القريه كلهم يعرفون ان انا لسعيد، وانا منتظر اللحظه ديت علشان تيجي تتقدم لي رسمي. زين والعلاقه اللي كانت بيننا والحب والكلام الحلو والامر قال له ارجوك يا صفيه ما تحرقينيش أكتر من كده، أرجوكي روحي لبيتكم. ورجعت البنت منهارة بيتشي بيتشي بيتشي بيتشي، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما أكلت ولا لقمة لين أغمى عليها من التعب، ودوها المستشفى. داروا أخوانها الكبار هذوليك عاد ما يتوصون، يدورون بس السوالف. بتقول ايه هو عملها سعيد؟ قالوا ايه والله. ويتفقون الاشقاء الثلاثة انهم ياخذون حق اختهم المسكينة اللي مترقدة في المستشفى واللي منهارة بسبب سعيد اللي خذ اجمل ايام عمرها وهي متعلقة فيه، وبالنهاية يصدمها بهالطريقة الحقيرة. ويروحون ويخطفون سعيد ويربطونه ويودونه إلى أحد المناطق الصحراوية. توقعوا شنو سووا فيه؟ جابوا له مية نار، عرفتوها مية نار تيزاب هذا، ويصبونه أو يكبون المادة هذه الحارقة على أعضاء التناسلية لدرجة إن خلوا أعضاء الذوب من هالمادة هذه. طبعا يصرخ الله يخليكم شرفي، لا لا، قالوا لا والله دلوقتي 20 سنة وأنت بتأزأز لب مع أختي وقاي دلوقتي تقول أنا بحب واحدة تانية، هو دخول الحمام زي خروجه. ويصبون عليها المادة هذه لين الرجال استوى، ويرمونه عند أحد المستشفيات. أهم طبعا ما يبون يموت، أهم يبون يكون عبرة حق غيره، أهم بس يبي يعلمون عليه، عرفتوا شلون؟ يعني يأخذون منه رجولته ويخلونه طول عمره يعيش فيها الألم هذا. دخل المستشفى وسووا له عمليات، ما لحقوا على شيء، الرجال خلاص لكن حي. ويشتكي على عيال عمه، قاموا رجال الأمن وألقوا القبض عليهم، هم انكروا، لكن في أحد الأشخاص كان شاهد لما شاف العيال عم وهم يخطفون ولد عمهم، وقال أنا ما قدرت أتدخل بين عيال العم، لكن بعد ما سمعت قصة سعيد واللي حصل وياه أنا شاهد أن هذول أخذوه في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وركبوه في السيارة وراحوا فيه إلى مكان مجهول. بعدها أنا اكتشفت الموضوع. المهم تم إحالة الأخوة الثلاثة للمحاكمة، وسعيد الله يعينه فركش الزواج. وأصلا اللي سمعته بعدين، يعني في أحد التعليقات يقول هذا سعيد قريب لي، وسعيد يعني قال لهم يعني بعدين أنا أتنازل بس يعني جوزوني مرة ثانية صفية، لأن خلاص في هالحال هذه ما حد راح يتزوجها، فقال يعني تعويضا لي زوجوني صفية. قالوا له حتى صفية مش حنجوزك، أنت مش راجل أصلا، أنت فهمت شلون؟ هذه نهاية سالفتنا. الله يكفينا شر الخدع والنصب وتعشيم البنات، آخ والله العظيم على القضايا اللي عشمون البنات. اترك هذا ولد عمها على الأقل يعني معشمها ممكن انه يصدق، لكن الحقارة في بعض الشباب اللي يستغل موضوع الزواج انه يلعب على البنات، رغم ان البنات ترى عندهم وعي في هالموضوع هذا وعارفين حركة النصب وسامعين فيها كثير من القصص والقضايا، وممكن في بنات اصلا حواليهم قايلين لهم نفس الموضوع، مع ذلك يقعون في نفس الفخ اللي يستغله بعض الشباب انه يضحك على البنت بقصة الزواج وانه يعشمها وان العلاقة هذه راح تكون نهايتها زواج، والبنت عاد مسكينة يعني تصدق، يضرب على الوتر اللي تتمناه كل بنت، شيء طبيعي. لكن هذا من حقارته ما يضرب على موضوع الزواج الا ليستغل البنت، يسحب منها فلوس، ياخذ منها شرفها، لكن بعدين تستوعب ان هذا كله كان خدعة ونصب. انتبهوا الله يخليكم، ما في انسان محترم وشريف يرتبط ببنت بعلاقة بداعي الزواج بهالأسلوب الرخيص. في زواج يعني في تكوين أسرة، يعني في ناس محترمة تشهد على القضية، قضية الزواج أنا أقصد، وعلى تكوين هالأسرة لازم يكون بشكل رسمي، يروح لأبوها يروح يسأل عنها ويسألون عنها، مو يتعرف عليهم مجمع تجاري ولا مطعم ولا يأشر لها بإشارة ويروح يتزوجها. يا جماعة اصحوا اصحوا، هذول نصابين ومستغلين البنات اللي يدورون الزواج. والله لو تقعدين عانس أشرف وأحسن لك من واحد حشاش مثل هالأشكال هذه، لا ينصب عليك ولا يضحك عليك ولا يدبسك بقروض وبلاوي وينحاش منك، وانت كذلك النصاب ان شاء الله يصير فيك مثل ما صار بسعيد علشان تكون عبرة لغيرك. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.